بسم الله الرحمن الرحيم. دارس ذكر الحكيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات دار الذكر الحكيم يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان ابدأ من جديد لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. الحمد لله حكم بالهناء على هذه الدار وأخبر أن الآخرة هي دار القرار. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كل عيش وإن تطاول دهرا طائر مرة إلى أن يزول. لا إله إلا الله تطوى الليالي والأيام وتنصرم الشهور والأعوام. فمن الناس من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وإذا بلغ الكتاب أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن يعش فسيرى حلوا ومرا، فلا الحلو دائم ولا المر جاثم، والليل والنهار متعاقبان، والآلام تكون بعد زوالها أحاديث وذكرى، ولا يبقى للإنسان إلا ما حمله زادا إلى الحياة الأخرى. يشيب الصغير ويهرم الكبير، وينظر المرء ما قدمت يداه، وكل يجري لأجل مسمى. قعدت بالمؤمنين آجالهم عن بلوغ آمالهم، وأعدوا أنفسهم بالصالحات فعجلهم أمر الله. وكل الناس يغدو في رغبات وآمال وأماني، فأين الحازمون وأين الكيسون وأين المؤمنون الصادقون، وأين الذين يعلمون أنهم إلى الله يرجعون؟ أين الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاويل الفراء؟ أين الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاويل الفراء حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصورا؟ أين الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى؟ أين هم؟ استقبلوا ويدعوا ثم ودعوا. ألا فاتقوا الله وفكروا في دنياكم واستعدوا لأخراكم، واعلموا أن كل شهر يستهله الإنسان يدنيه من أجله. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ما بين الثواب والعقاب إلا أن يقال فلان مات، وما أقرب الحياة من الممات. وكل ما هو آت آت، ذهب المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى. يا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. ودعت عاما بحسناته وسيئاته، ودعت أعمالا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولا إله إلا الله عام ذهب كلمح البصر، بأحداث جسام العظام وبتمزق في أواصر هذه الأمة المظلمة. وهو والله إيذان بأن العمر كلمح البصر، فكيف نسهو وكيف ننهو وكيف نغفل، بل كيف نفرح أننهو وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لعب قد لها عجبت وما لي لا أعجب. أيلهو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب. نرى كل ما ساءنا دائما على كل ما سرنا يغلب. نرى الليل يطلبنا والنهار ولم ندري أيهما أطلب. أحاط الجديدان جمعا بنا فليس لنا عنهما مهرب. وكل له مدة تنقضي، وكل له أثر يكتب. وما زلت تجني بك الحادثات فتسلم منهن أو تنكب. لا إله إلا الله طوية جل عام وختم عمله، فهنيئا لمن أحسن فيه واستقام، وويل لمن أساء وارتكب الآثام. أنا السعيد إذا ما صفحتي سعدت، حالا وفي ذلها ذلي ومحتضمي. هلما نتساءل عن عامنا الماضي كيف قضينا، لنفتش ولنستذكر كتاب أعمالنا كيف أملينا وبما ملأنا. فإن كان خيرا حمدنا الله وشكرنا، وإن كان شرا تبنا إلى الله واستغفرناه وحمدناه على أن أمهلنا. وليت شعري بما ملئت سجلات عامنا الماضي، وهل غلب خيرها شرها أم كانت الأخرى، فإلى الله المستكى. كل ما يفرح بانقضاء الشهر وبانقضاء العام، الشهر يهدم العمر، وأن المرتب الحقيقي في سلعة الله الغالية، في دار قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. كم يتمنى المرء تمام شهره وهو يعلم أن ذلك ينقص من عمره، وأنه مرحلة يقطعها من سفره، وصفحات يطويها من دفتره، وخطوات يمشيها إلى قبره. فهل يفرح بذلك إلا من استعد للقدوم على ربه بامتثال أمره واجتناب نهيه؟ لا إله إلا الله. ألم تروا إلى هذا الشمس كل يوم تطلع وتغرب، وطلوعها وغروبها إذان بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي طلوع وغروب ونزول وارتحال. ألم تروا إلى الأعوام تتجدد عاما بعد عام؟ ها أنتم تودعون عاما شهيدا عليكم، وتستقبلون عاما جديدا، فبما تودعون الماضي وبما تستقبلون العام الجديد؟ نودع ونستقبل أعوامنا إن كنا صادقين بمحاسبة أنفسنا، ماذا أسلفنا في عام مضى؟ فإن كان خيرا ازددنا وحمدنا الله، وإن كان غير ذلك أقلعنا وأنبنا وتبنا إلى الله. والله كريم حليم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ظل بعضنا في العام الماضي الطريق، وانحرف عن الجادة بوازع الجهل والهوى والشهوة، فانحط لدرجة الحيوان، يأكل ويشرب وينام بلا هدف ولا رسالة. تمر به ساعات وقواه فيها نائمة، وضميره فيها غافل، وغرائزه مستيقظة، فيسقط ويا له من سقوط إلى النار. يا من غفل وسقط في عامه الماضي، صحح أخطاءك وعالج أمراضك في بداية عام جديد، فلعلك لا تدرك غيره، ولعلك لا تتم شهرا من أشهره. غسل نفسك مما قد ران عليها، واستغيث الحياة في ثوب التوبة، واسمع داعي الله الرحيم، واسمع داعي الله الحليم الكريم اللطيف، يوم يدعوك ويقول، يدعوك وجميع المسلمين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا تغرنكم الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها، فما هي والله إلا متاع، ومتاع زائل غرار خداع. ينسى هذا المتاع كله وهذا النعيم كله عند أول غمسة في النار، وينسى الشقاء شقاء المؤمنين الصادقين عند أول غمسة في الجنة. ما ذهب الدنيا وما زخرفها وما متاعها ما مناصبها كلها والله لا شيء، لعب وله، زينة وتفاخر وتكاثر، زهو ورياء، إعجاب وظهور. والحقيقة النافعة فيها هي الإيمان والعمل الصالح. يريد المرء أن يؤتى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. اسمع عبد الله واعتبر واستعظ، واقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. أحد أبناء خليفة من خلفاء الأمة خرج من قصره إلى إحدى شرفات قصره ذات يوم، ينظر إلى سوق بغداد، ينظر من بروج عالية، ينظر وهو في عيش هني وطعام شهي ومركب بهي، يلبس ما جمل ويأكل ما لذ وطاب. ما جاع يوما في حياته وما ظمئ أبدا، ما أثرت الشمس في جبهته وهو يكد ويعمل فيها، وهو في شرفاته ينظر من القصر إلى الناس في السوق، ينظر إليهم وهم في السوق، هذا يذهب وذاك يأتي، وكل يكدح لعمله. ويلفت نظر الأمير رجل من عامة الناس يحمل للناس بالأجرة حمال يظهر عليه الصلاح والزهد والعبادة، حباله على كتفيه أحيانا والحمل على ظهره أحيانا أخرى، ينقل الحمولة من دكان إلى دكان ومن مكان إلى مكان. أخذ الأمير يتابع حركاته في هذا السوق، فكان هذا الحمال إذا كان وقت الضحى ترك السوق وخرج منه إلى ضفاف نهر دجلة، فتوضأ وصلى ركعتين ورفع يديه إلى الحي القيوم يسأله التوبة والعفو، مردد يا كثير العفو ممن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم لديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء بالخطا. سبحان من اتصل به الفقراء والمساكين، سبحان من التجا اليه المظلومون والمضطهدون، سبحان من عرفه البسطاء وحجب عنه الاغنياء والوجهاء، عرفه الذي في الخيمة لا يجد ما يملأ بطنه، ولم يعرفه الذي في القصر الشاهق والمنصب العالي والمنزلة الرفيعة إلا من رحم. أخذ الأمير ينظر إلى هذا الرجل، فإذا صلى صلاة الضحى عاد فعمل إلى قبيل الظهر، ثم اشترى خبزة جافة وأخذها إلى نهر دجلة، فيبل كسرة الخبز بالماء ويأكلها ثم يشرب عليها من الماء، فإذا انتهى توضأ للظهر وصلى، ثم دعا وابتهل وناجى الله الذي لا إله إلا هو، ثم ينام ساعة، وبعد النوم يستيقظ ويذهب إلى السوق ويعمل ويجتهد، ثم يشتري خبزا ويذهب إلى بيته، وفي اليوم الثاني يعود إلى هذا الجدول لا يتغير عنه، وكذلك كل أيامه. يدهش الأمير من هذا البرنامج العظيم، فيرسل إلى هذا جنديا من جنوده، يرسله إليه ليستدعيه ليكلمه في القصر. ذهب الجندي واستدعى الحمال، فقال الحمال للجندي ما لي وما للخلفاء، ما بيني وبين الأمراء مثلة، ليسني قضية ولا مشكلة، إن أشكل علي شيء رفعته إلى الحي القيوم، وإن نابني شيء أعدته إلى الله الذي لا إله إلا هو، إن جئت أشبع عن الله وإن ضمعت أروى عن الله، لا عندي دار ولا عقار ولا أرض، أنا بالله وبالله أنا. قالوا أمر الأمير أن تحضر عنده اليوم ولا بد. ظن المسكين أن الأمير سيحاسبه أو سيحاكمه، فقال قال سلاح المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا إله إلا الله، ما أعظم هذه الكلمة، سلاح عظيم للفقراء، سلاح للمضطهدين، سلاح للمظلومين، سلاح يحطم حواجز الحديد، سلاح يسحق القلاع والحصون. فاسمع إلى هذا السلاح كيف كان وكيف كان أمره. إبراهيم عليه السلام أتوا به والنار مشتعلة، رموه فيها فأخرج هذا السلاح حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء، ما أكلت النار إلا قيوده التي قيد بها فخرج سالما. وموسى عليه السلام أتى إلى البحر فارا بدينه، الموت من ورائه والبحر أمامه، فأخرج سلاح حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاه الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم في قلة عدد وعدة أخرج سلاح حسبنا الله ونعم الوكيل، فانتصر وانقلب بنعمة من الله وفضل. خالد بن الوليد في اليرموك تأتيه جيوش الروم في الجبال، والصحابة في فئة قليلة، فيقول أحدهم لخالد اليوم نلجأ إلى جبلي سلمى وأجا، فتدمع عينا خالد ويقول لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانتصر خالد وانقلب بنعمة من الله وفضل. وسعد بن أبي وقاص رأى جيوش فارس في خيلائها وعدتها وعتادها، فاستخدم سلاح حسبنا الله ونعم الوكيل، فداس رؤوسهم بأقدامه وانقلب بنعمة من الله وفضل. قالها صلاح الدين بعدهم فانتصر، وقالها المجاهدون الأفغان يوم أتت روسيا بقواتها وطائراتها وسلاحها ودباباتها وصواريخها تريد سحقهم حتى لا يسمع في ديارهم. الله الله، خرج الأفغان من بيوتهم متمضئين مصلين، قال لهم الناس التجئوا إلى واشنطن، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالوا إلى أوروبا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالوا إلى القول العظمى، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ومرروا وجه روسيا في التراب واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. دخل هذا الفقيه الحمال على الأمير وسلم عليه، فقال الأمير: ألا تعرفني؟ قال: ما أتيتك مرة وما رأيتك حتى أعرفك. قال: أنا ابن الخليفة، فماذا تعمل؟ قال: أعمل مع عباد الله في بلاد الله. قال: قد رأيتك أياما ورأيت المشقة التي تحل بك، فأردت أن أخفف عنك المشقة. قال: وكيف هذا؟ قال: أن تسكن معي القصر بأهلك لتأكل وتشرب وتستريح، لا هم ولا غم ولا حزن. فصاح صاحب السلاح: حسبنا الله ونعم الوكيل، قائلا: يا ابن الخليفة، لا هم على من لم يذنب، ولا غم على من لم يعصي، ولا حزن على من لم يسيء. أما من أمسى في غضب الله وأصبح في معاصي الله فهو في الهم والغم والحزن الذي لا يعلمه إلا الله. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار. قال: فماذا تفعل في نهارك؟ قال: هل؟ قال: فأخبره بماذا يعمل وهو يعلم بماذا يعمل. قال: هل وراءك أهل؟ قال: نعم، أمي عجوز كبيرة وأختي عمياء كثيرة، آتي بإفطارهما كل يوم قبل الغروب، لأنهما تصومان كل يوم، فنفطر جميعا ثم نصلي الفرضين ثم ننام. قال: فمتى تستيقظ؟ قال: إذا نزل الحي القيوم إلى السماء الدنيا، يعني ثلث الليل الآخر. قال: هل عليك من دين؟ قال: ذنوب سلفت بيني وبين الحي القيوم، أسأله أن يغفرها لي. قال: ألا تريد معيشتنا؟ قال: لا والله. قال: ولم؟ قال: أخاف أن يقسو قلبي وأن يضيع ديني. قال: أفتفضل أن تكون حمالا في السوق جائعا في الشمس والحر والبرد ولا تكون معي في قصر الإمارة؟ قال: إي والله. ثم نزل وتركه ولسان حاله يقول: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ عندها أخذ الأمير يتأمل وينظر مندهش مذهول، ألقى عليه محاضرات ما سمعها في حياته، محاضرات في الإيمان والقناعة، طرق قلبه بدروس من التوحيد والتوكل على الله، ألقى عليه كلمات وصلت من القلب إلى القلب. أخذ الأمير يتابعه بقربه حتى اختفى. وفي الليلة التي بعدها استفاق الأمير من غيبوبته وطحى من نومته، وعلم أنه كان في سباك عميق وفي نوم طويل، وإذ بداع يدعوه ومن على شاكلته ليقول لهم: تنبهوا يا رقود، إلى متى الجنود؟ فهذه الدار تبلى وما عليها يبيد، الخير فيها قليل والشر فيها عزيد، والعمر ينقص فيها والسيئات تزيد، فاستكثروا الزاد فيها إن الطريق بعيد. أتى الأمير فاستيقظ وسط الليل وقال لحاشيته وخدمه: أنا سأذهب إلى مكان ما، فإذا أتى بعد 3 أيام فأخبر أبي، يعني الخليفة، أني ذهبت، وسألتقي أنا وإياه يوم العرض الأكبر على الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لأحتكم أنا وهو عند الله وأسأله لما ضيع علي شبابي. قالوا: ولم؟ قال: وجدت نفسي في غيبوبة وسبات وضياع وضلال، وأريد أن أهاجر بروحي إلى الله، عل الله أن يغفر ما سلف مني ويرحمني. خرج وسط الليل وقد خلع لباسه ولبس لباس الفقراء، مشى في الطرقات واختفى عن العيون. لم يعلم الخليفة ولا أهل بغداد أين ذهب الأمير، وعهد الخدم به يوم ترك القصر ركب إلى واسط كما يقول أهل السير، وغير هيئته كهيئة المساكين، وعمل مع تاجر من التجار في صنع الآجور. استمر في عمله راضيا، يصلي الضحى لا يتركها، له أوراد الصباح والمساء، يحفظ القرآن، يصوم الاثنين والخميس، يقوم الليل، ما عنده من المال إلا ما يكفيه يوما واحدا. ذهب غمه وهمه، ذهب حزنه، ذهب العجب والكبر والخيلاء من قلبه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا والله. لما أتته الوفاة قال لهذا التاجر أنا ابن الخليفة، إذا مت فغسلني وكفني وادهني ثم بلغ أبي بموتي. وجاءته السكرة التي لا بد أن تأتي لكل إنسان، ولقي الله جل وعلا فغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه وأتى إلى الخليفة وبلغه الخبر فشهق وبكى وانتحب حتى ارتفع صوته. ثم سأل التاجر عن ابنه ماذا كان يعمل، قال كان عابدا زاهدا عوابا ذاكرا لله عاملا، ما ترك من الدنيا إلا قيمة الكفن. وقد لقي الله وغسلته وكفنته وصليت عليه، فارتفع صوت الخليفة والوزراء بالبكاء وعرفوا أنه عرف الطريق. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه حادثة من حوادث التاريخ نقلت وحفظت لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومع بداية هذا العام الجديد، هل من عاقل متفكر متدبر يعلم أن لا بقاء ولا أنس إلا الصالحات؟ هل من سعيد يعلم أن السعادة في السجود لله؟ فسأل التاجر عن ابنه ماذا كان يعمل، قال كان عابدا زاهدا عوابا ذاكرا لله عاملا، ما ترك من الدنيا إلا قيمة الكفن. وقد لقي الله وغسلته وكفنته وصليت عليه، فارتفع صوت الخليفة والوزراء بالبكاء وعرفوا أنه عرف الطريق. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه حادثة من حوادث التاريخ نقلت وحفظت لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومع بداية هذا العام الجديد، هل من عاقل متفكر متدبر يعلم أن لا بقاء ولا أنس إلا الصالحات؟ هل من سعيد يعلم أن السعادة في السجود لله، في تلاوة كتاب الله، في ذكر الله، في الالتجاء إلى الله؟ فليست السعادة في الزهد ولا في الحدائق ولا في الأموال، ولكن التقي هو السعيد. فكم من نعيم للمساكين عند الله، وكم من سعادة للعارفين بالله، وكم من شقة لمن جعل حياته الحياة الدنيا فقدم المعاصي والشهوات. ما كف بصره ولا رد سمعه، ذاك سوف يندم يوم لا ينفع ندم. لقد ندم كثير من المفرطين يوم أتتهم السكرات، فإياك أن تكون منهم. ها هو عبد الملك يتجرع كأس الموت في ساعة يذل فيها الجبار ويذعن فيها المتكبر، ويستقر الغني فيها لعفو الله. ها هو يحتضر ويسمع بغسال بجانب قصره بالوادي، يغسل ملابسه وينشد. ما علم ما بعبد الملك وماذا يهمه من عبد الملك؟ فينفجر عبد الملك باكيا ويقول: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني ما عرفت الخلافة، يا ليتني ما توليت الملك، يا من لا يزول ملكه عن من زال ملكه. يقول سعيد بن المسيب لما سمع هذه الكلمات: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الموت ولا نفر إليهم. وها هو ابنه الوليد يوم حلت به السكرات نزل من على كرسي الملك ومرع وجهه في التراب وتلقم بالحصباء وأخذ يبكي ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيا عبدا شابا أو كبيرا، يا ذكرا أو أنثى، يا ذكرا أو أنثى، عاش عامه الماضي في ضياع ومعصية وسهر موصول بعناء وليالي حمراء يصبح ويمسي في معصية الله. طويت صفحات ذات العام، مضى ولعله لم يبق من عمرك سوى ساعات أو أيام. استدرك عمرا قد أضعت أوله، واغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اتق الله وقصر أملا، ليس في الدنيا خلود للملا. فالله لو عاش الفتى في زهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل لذيذة، متنعما فيها بنعمى عصره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. اللهم اجعل عامنا هذا من أبرك الأعوام، اللهم اجعله من أبرك الأعوام، اللهم اغفر لنا فيه ما سلف من الذنوب والآثام. اللهم اجعل هذا العام عزا للإسلام والمسلمين، اللهم رد فيه ما سلب من بلاد المسلمين، اللهم وألف فيه بين قلوب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، الأعمال بالخواتيم، فمن أصلح فيما بقي غفر له ما قد مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى. إن الموتى يتحسرون على فوات الحسنات الباقية، والأحياء يتحسرون على فوات أطماع الدنيا الفانية. وما علموا أن ما مضى وإن طالت أوقاته فقد ذهبت ملذاته وبقيت تبعاته، وكأن لم يكن إرجاء الموت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أواح كل يوم يمر يأخذ بعضي يورث القلب حسرة ثم يمضي. مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها، ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. رؤي بعض الموتى في المنام وهو يقول ما عندنا أكثر من الندامة وما عندكم أكثر من الغفلة، ندمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل وأنتم تعملون ولا تعلمون، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها، والله لو تعلمون ما نعلم لسجد أحدكم حتى ينكسر صلبه، ولضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بلذيذة في حياتكم. فلا إله إلا الله، لو يعلم الخلائق ما يستقبلون غدا ما لذوا بعيش أبدا. إحدى العابدات تقول وقد عرفت قيمة الوقت وكيف يقطع العمر، فلا أمل طلوع الشمس وغروبها، فما من حركة تسمع ولا قدم توضع إلا ظننت أن الموت في إثرها. استعدوا وأعدوا فكانوا من كانوا. قيل لحسان بن سنان وهو في سكرات الموت كيف تجدك؟ قال بخير إن نجوت من النار. قيل له ما تشتهي؟ قال ليلة بعيدة ما بين الطرفين أحييها بالتهجد وذكر الله. فلا إله إلا الله أمانيهم أخروية، فهم سلفنا علموا قيمة الأعوام والشهور والأيام والساعات، فكانت قلوبهم بالخوف وجلة وأعينهم باكية، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون ولأعوامهم وأعمارهم يغتنمون. ينادي أحدهم ويقول والله لا أهدأ حتى أترك جسر جهنم ورائي. وأما نحن في عامنا الذي نودعه فنشكو حالنا إلى الله، طول أمل وتعلق بالدنيا وغفلة وقسوة، نسأل الله أن يتولانا برحمته. فمع بداية هذا العام نداء أوجهه إلى نفسي وإلى المسلمين صنفا صنفا، فأقول يا ولاة أمور المسلمين ويا أيها المسلمون، أما فيكم صلاح الدين للأقصى وفلسطين؟ أما فيكم مع بداية هذا العام من يجرد نفسه للأقصى وفلسطين؟ القدس لما تزل تاج يكللنا بالعار، لكننا بالعار نفتخر. ويستغيث بنا الأفغان يهديهم عصمة مدوية جالت بها الفتر. اصدقوا مع الله يا عباد الله، واقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، فقم دولة الإسلام في كل مكان، ويعود الأقصى وفلسطين وكل بلاد المسلمين. يا عالما خاف الله وراقب الله فأمر ونهى وأنفق علمه واتقى الله، ازدد علما في عامك الجديد وعملا، ولك مرافقة النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، أنت في طريقك إلى الجنة وقد عرفت فالذم. يا عالما اشترى بآيات الله ثمنا قليلا فكتم العلم وجحد الآيات ونافق وباع دينه بعرض من الدنيا، أفق قبل أن يلعنك الله ويلعنك اللاعنون. يا مسؤولا خاف الله وعلم أن رجعته إلى الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فعدل ونصح وراقب الله في منصبه، اسأل الله الثبات حتى الممات، يأجرك الله أجرا عظيما والمقتطون على منابر من نور يوم القيامة. يا مسؤولا خان الله وخان رسالته وغش رعيته وجعل منصبه حربا لأولياء الله ودين الله، فرصة قد تكون الأخيرة لك أن تبدأ عامك بتوبة إلى الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يا شابا عتف على القرآن يتلو آياته ويعمل بأحكامه ويقف عند حدوده، يا شابا المسجد مصلى والسنة لباسه ومظهره ومخبره وحديقته وبستانه، مع عامك الجديد سل الله الثبات وازدد من الحسنات تكن ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ويا شابا صرف حياته في اللهو واللعب والضياع والغفلة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يا شاب مسجده المقهى ومصحفه المجلة وتلاوته الأغنية وحياته الكرة لتقفن موقفا ينسى الخليل به الخليل، لتسألن عن النقير والقطمير والصغير والكبير، فعد فالعود أحمد قبل أن تقول رب ارجعون. فالوقت أضيق والأحداث في عجل، تبني وتهدم والآفات كالديم. يا شيخا اقترب من القبر وعرف أنه قاب قوسين منه أو أدنى، فأكثر من الاستغفار وحبس لسانه عن الزور وبدد ثوبته واستعد لموته وعرف قدر يومه وليلته. بشراك بشراك بعامك الجديد، ضاعف العمل فيه، فإن الخيل إذا وصلت نهاية السباق أعطت كل ما لديها لتفوز بالجائزة. يا شيخا نسي الله في شيخوخته، فارتكب الجرائم مع ضعف الدافع في نفسه، وفتن بين الناس وجمع الأموال من غير حلها. يا من شاب رأسه وما استحيا من الله فانتهك حدوده وأعرض عن منهجه، احذر أن تكون ممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فتب وعد إلى الله مع عامك الجديد. يا أيها المسلمون جميعا، ذكورا ونساء ولاة ورعية، ذهب العام وذهب معه بعضكم، وأقبل العام فاستقبلوه بتوبة نصوح ما دامت ممكنة وبابها مفتوح. كلنا مذنبون، وخير المذنبين المستغفرون التوابون. ولا إله إلا الله. إن المولود إذا ولد أذن في أذنه، وإذا مات صلي عليه، فكأن الحياة ما بين الأذان إلى الصلاة. ولا إله إلا الله ما أكثرها من حياة، فكيف تقصر بالمعاصي والسيئات؟ أذان المرء حين الطفل يأتي، وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. إياكم وسوف، إياكم والتسويف، فإن سوف أعظم جنود إبليس. أعماركم تمضي بسوف، ربما لا تجتنون سوى عسى ولعلما، من المسوف كالتعلق بالسماء. أيامكم تمضي عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. الرجوع الرجوع، العودة العودة، التوبة التوبة مع بداية عامكم، فإن الموت لا يمهل المذنبين. وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، طريع الأماني عن قليل ستندم. أفق أدنى الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، فذاك على فيه المهيمن يختم. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم، فقد أمرتم بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، انصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في مخافك واتقاك، واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر مجاهدنا الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم انصرهم وسددهم وثبتهم وأيدهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين. اللهم كذهم وانصر بهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم اجعل أول هذا العام صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره ربحا وفوزا ونجاحا. نسألك اللهم فيه خير الدنيا والآخرة، نسألك اللهم فيه رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة شاملة. اللهم ارحم هذه الأمة رحمة عامة شاملة. اللهم إنا نسألك أن تصلح الراعي والرعية. اللهم أقم دولة القرآن في كل مكان، اللهم أقم دولة القرآن في كل مكان، وأحينا بها سعداء أو أمتنا دونها شهداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. أخي الكريم، انتبه من إصداراتنا. عبد الله، كن مع الفائز، هتفوز لما تيجي يوم القيامة تستلم كتابك بيمين. شفت الفوز قد ايه؟ الملائكة في الوقت ده عمالة بتزفك في أرض المحشر. سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. هتفوز لما تشرب من حوض الله، غيرك مش هيشرب منه. مخير، علشان كده عايزك تكون أول واحد يلتزم الشارع اللي أنت ساكن فيه. مختار، عايزك تكوني أول واحدة تلبس حجاب في الشارع اللي أنت ساكن فيه. وأعلمي، كل ما هتكوني من الصادقات يوم القيامة هتسبقي في دخول الجنة، هتسبقي في الشرب من حوض النبي. بل ويؤتى بجهنم يوم القيامة 70,000 اهتمام. مع كل 70,000 ملك يجيبونها تكاد تتفلت منهم. فتزفر جهنم زفرا فلا يبقى ملك يقرب. ولا نبي مرسل جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. اذا كان ده احد الملائكه والانبياء ام الحاله كنت راه. اي يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا أما آن المآب بلى بلى. قال رسول الله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ فحد يركض الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة من عصاني فقد أبى. واعلم إذا الفوز الحقيقي أن أنت تتبع الناس كل ما تعيش على طاعة الله كل ما تكون من أهل الفوز اللي ربنا. أخي الكريم إن كلف من إصدارات الله يرى الله يرى الله يرى الله يرى. اذكر الله ما خلوت كثيرا فهو أزكى ما يكتب الملكان واخشه إن لهوت فهو رقيب وقريب للقلب والشريان. الله يرى الله يرى الله يرى. كل الكلام اللي احنا نقوله ده وكل الدرس ده بيدور حوالين المعنى ده. الله يرى الله يرى الله يرى. عايزك تستحضر ان ربنا شايفك الان مطلع عليك قبل ما تتجرأ على اي معصية. كل بلسان الحال والمقال الله يرى الله مطلع عليك الله مطلع عليك الله يرى الله يرى الله يرى. بنقول لكل اللي مش بيراقبوا ربنا في خلواتهم وبيبرز ربنا بالذنوب والمعاصي اعلموا ان الجوارح ستشهد عليكم يوم القيامة. اي أيوة والله يديك هتشهد عليك رجليك هتشهد عليك عينك هتشهد عليك رجليك هتشهد عليك عينك هتشهد عليك هتشهد عليك. اي أيوة والله اي أيوة والله. وفي الختام نسأل الله الكريم ان ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. مع تحيات اخوانكم في تسجيلات دار الذكر الحكيم سبع شارع البحرية من شارع مساهمة البحيرة الصالحية الجديدة الاسكندرية. تليفون رقم 012-464-1169. كان معكم من الهندسة الصوتية مهندس صالح وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.